عادتها في الحيض كانت 5 أيام ثم أصبحت 8، بعد ذلك ارتفعت في اليوم 8 واغتسلت، وبعد 2 أو 3 رأت دما لونه بني ممزوج بالدم مستمر، هل هذه حيضة مع وجود ألم؟ ألم صاحبة. إذا كانت إفرازات فقط فهي ليست حيضة، وإذا كانت دما، إذا رأت الدم ولو نقط دم فقد عادت للحيض مرة ثانية إلى أن تستكمل 15 يوما من أول ما جاءها الحيض. فإذا تجاوزت علمنا أنها مستحاضة، ترد إلى عادتها الأولى، الله أعلم، وتقضي الأيام التي تجاوزت فيها العادة الأولى.